أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هن أيام عشر ذي الحجة على القول الصحيح، والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هن أيام منى، أيام التشريق. وهذه الأيام بلياليها اللي هي العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله عليها في كتابه العزيز تنويها وتشريفا، فقال جل ذكره: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، اللي هي عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدهر على الإطلاق، فلا يعدلها مثلها من الأيام من جميع السنة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد أن أفتاهم بهذا الشيء، سألوا فقالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء، استشهد وذهب ماله وفرسه في سبيل الله. فهذا يماثل العمل في عشر ذي الحجة، لأن الصحابة قال: ولا مثلهن، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يماثلهن. أما لو خرج في سبيل الله عشرة أيام من ذي الحجة، عشرة أيام، هذه الأول ذهب للجهاد في سبيل الله، وآخر اجتهد في العمل الصالح، فالذي اجتهد في العمل الصالح بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، ولذلك قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من استثني، وهو من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يا إخواني يدعونا إلى الاجتهاد بالأعمال الصالحة، ولا يخص عمل صالح دون آخر، فعلى الإنسان أن يجتهد في التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، ويجتهد في الصلاة الفريضة يعطيها عناية أكثر لأنها مضاعفة في هذه الأيام عشر أكثر من غيرها، ويكثر من النوافل، ويجتهد في أدائها على الوجه الصحيح، ويتلو القرآن، يتصدق، يصوم، أي ما قمت به من عمل صالح فهو مضاعف إلى ما لا يعلمه إلا الله. ولا يرد على هذا الفضل استشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما كان يصوم العشر، العشر ذي الحجة. وذلك لأمور: أولا، من العلماء من يقول أن قولها ما كان يصوم العشر أي كلها، لأن يوم العيد لا يصام، فيحتمل أن الرسول يصوم التسع، العيد ما فيه صوم. وإن كان هذا الاحتمال فيها الحقيقة بعد، ولكن الذي لا نشك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ليس دواما عند عائشة، زوجاته تسع، فقد تكون عائشة رضي الله عنها تحدثت عن يومها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أفطر لسبب في يومها، قد يكون لأنه ما هو واجب الصوم. هذا يعني ممكن أن نفسر به قول عائشة. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارض قوله وفعله، إذا عارض قوله فعله، فالمقدم القول، لأن القول لا يحتمل الخصوصية، افعلوا واتركوا، أما الفعل فقد يحتمل الخصوصية، قد يحتمل. فلذلك نقول الصوم من أفضل الأعمال. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله، ومثل هذا السؤال أيضا ابن تيمية سئل عن أفضل ما يعمل الإنسان، فقال انظر للأصلح لقلبك، كلام بهذا المعنى، انظر للأصلح لقلبك. فمن الناس من يتفق معه الصيام ويرتاح مع الصيام أكثر من غيره، فنقول فتح لك في الصيام، عانك الله، اجتهد فيه، الاثنين، خميس، عشرة الحجة، ست شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، فتح لك فيه لأنك مرتاح ومطمئن. آخر قد يقول أنا والله لا، إذا صمت أتعب وأرهق موجع راس، حصل لي شيء منه، لكني أجد راحة في الصلاة. نقول أنعمت وأحسنت، والصلاة هي أفضل الأعمال، فروضها أعظم من فرائض غيرها، ونوافلها أفضل من نوافل غيرها، اجتهد فيها. ومن الناس أيضا من يقول يطيب لي الذكر والاستغفار وتكرار التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، نقول أعانك الله. بكل حال هذه العشر فيها فضل عظيم وأجر كبير، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله. فإذا وافق شرف الزمان أيضا شرف المكان، فهذا أفضل وأفضل، نور على نور. فإذا وافق شرف الزمان، إذا وافق شرف الزمان شرف المكان، مثل تواجد الحجاج هذه الأيام في البقاع المقدسة، هذا يعتبر مكسب عظيم وفائدة كبيرة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. الأضحية ترى غير الهدي، الأضحية هي ما يذبح في بلدك، يسميه البعض أضحية العيد أو يسميها العيد، المقصود ما تذبحه يوم العيد في بلادك أو يذبح هناك، سواء منك أو من أهل البيت أو كذا، المقصود يسمى هذا أضحية، يعني لا دخل له في نسك الهدي ولا بينهن ترابط. ولذلك يسن للمضحي كما جاء في الحديث ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. قيل والله أعلم أن الحكمة لأن يحوز جسمه كله نصيبه كاملا من الأجر والثواب، والله أعلم. وهذا بالنسبة للمضحي صاحب الأضحية الذي اشتراها بنفسه وهي له ويدخل أولاده معه في الثواب فقط، هو الممنوع. أما أولاده وأهله فلا مانع لهم فيما لو أخذوا من السعر والظهر إذا كانوا غير محرمين. ثم إن الأمر بترك أخذ السعر والظهر يظهر أنه من باب الأولى والأتم، ولذلك لو أخذ من شعره أو من ظفره شيء فلا أعلم أحد، كأنه إجماع بين العلماء، ما نعلم أحد يقول إن الأضحية فيها أو فيها، ما لا دخل للأضحية في هذا الشيء. وهذا يحتاج ممن أخذ الشعر والظفر وهو يريد أن يضحي أن يستغفر ربه، يعني لا فدية ولا كفارة، والأضحية في طريقها صحيحة ولا إشكال. وترى كما قلنا هذا بالنسبة للمضحي، أما من يضحى عنه كأولادك وأهلك لأن تذبح الأضحية أو توصي من يذبحها عنك مع بعد سفرك يضحيها هذه الأضحية عن فلان وأهل بيته وأولاده ووالديه وإخوان الذي ترغب تدخلهم معك في الأضحية لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، الموجوئين الخصيين، الأول ذبحه وقال اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، وضحى بالثاني قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فالإدخال في الثواب معك في الأضحية لا مانع، ترى الأضحية، أما الهدي لا، الهدي في الحج ما تضل معك عزيز، كما أن الحج لشخص والعمرة لا تصلح إلا لشخص، الهدي كذلك لا يصلح إلا لشخص، فلا يشرك فيك الأضحية. ووقت الذبح سواء أضحية ولا هدي يبتدي من بعد صلاة العيد تقريبا، لأن أهل منى ما عليهم صلاة عيد الحجاج، فلكن تقريبا بعد الشمس يبتدي الذبح من بعد الشمس إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإن غربت الشمس ولم يضحي أو ولم يذبح الهدي فات عليه. بعد ذلك يقول يا إخوان ينبغي للإنسان إن ذبح هديا أو أضحية أن يحرص على النوع الجيد، لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وسواء كان المذبوح هديا أو أضحية يتفقد عن العيوب القادحة، عيوب قادحة في الأضحية والهدي لا يجوز، العورة البين عورها، العين المبخوقة، وكذلك الهزيلة التي لا تنقي، ضعيفة هزيلة ما فيها شحم أبدا، وكذلك العرجة البين عرجها بحيث أنها ما تتبع الغنم، وكذلك المريضة، هذه ما يتعرضها الإنسان لا بأضحية ولا هدي. أما ما يجعل في البنك عن طريق الوكالة فأنا أخبر الإخوة وقد كررت ذلك أكثر من مرة أنه لا يذبح إلا المجزي، ولا يذبح المعيب، ولا يذبح إلا في وقته، ويوزع أيضا على مستحقيه. هذا يعني من ليطمئن الإخوة الحجاج على أن الأمور إن شاء الله منتظمة ومضبوطة ضبط صحيح لا تلعب فيه. بعد ذلك يا إخوان قلنا مرات, والعجيب أن الإخوان الحجاج هداهم الله يعودون يسألون كأن الأسلوب اللي يسمعون كأنه أعجمي, ما أدري كيف الواقع هذا, يعني تخبر بشيء وينادى عليه في المكبر وأنت تسمع من عربي وأنت عربي ثم تذهب تسأل عنه, يا أخي هذا يشغل السؤال ويأخذ وقت, ولو أنك فتحت المجال لإخوانك الذين بحاجة إلى سؤال مهم كان أولى, لا سيما هذا تكرر. فنقول إذا أراد المحرم أن يحرم فلا مانع من الاغتسال من أي مكان شئت, من المدينة أو من أطراف المدينة أو من قراها أو من أبيار علي, المكان اللي يعجبك, أو من المطار, الغسل ما له دخل. وكذلك اللبس, تلبس بأي مكان شئت ولا تصبح محرم باللبس. والله يعني ما له داعي, ما له داعي وما له داعي يعني ما في شيء, لكن لو تركت هذولي والله لو تركت عادي تنحسن. والله أنا طبعا عندهم محرم واحد يعمل شيء بالحالة, ممكن يلبس ملابس عادية واقتصد واقتصد إيه ما في شيء, ملابس عادية دي البس ما في شيء. السلام عليكم. لعلكم يا أخوان تكتبون ورقة حلوة الناس يستفيدون كلهم ورقة, هذاك الله كله واحد, لكن الحج أنا عايز أقول والدتي ما في معنى. إيش المعنى ورقة يا أخوان اللي عنده سؤال يكتب ورقة, مو لبس الإحرام صلوا حط حال البطانية ما يخالف كانت برد أو نعم, إذا إن الإنسان تجلل البطانية كذا ما يضر. يطلب تفسير قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت, أي أن حقا, أي أن حقا من حقوق الله سبحانه العظيمة الكبيرة لله على عباده المسلمين أن يحجوا البيت ولو مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. الحكمة من قوله تعالى ولله على الناس هذا يظهر والله أعلم لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وواجبة الدين, الكافر مخاطب مع أنه لا يصح منه, لكن من باب العقوبة له يوم القيامة. لو قال ولله على الذين آمنوا كان يعني يظن ظان أن الكافر ما يطالب بالحج, لكن قال ولله على الناس, فالكافر يوم القيامة يسأل أيضا عن الحج والزكاة والصيام والصلاة وكل شيء مع أن لا تصح منه, كما قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة, مع أن المشركين لو زكوا ما أجزأت الزكاة لكن مع هذا يسألون عنها, وكما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره, وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين, فهم كفرة ومع هذا سئلوا فأجابوا أن هذا بأسباب أننا لا نصلي ولا ندعو المسكين اللي هو الزكاة. جئت بحجة على وأخذ أي بالوكالة هل لي من الأجر في ذلك؟ يعني حج بوكالة عن آخر، يقول هل لي أجر؟ نقول يا أخي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. ولا شك ولا ريب أن إحسانك على أخيك المسلم ولو كان بأجرة إذا أديت العمل على وجه صحيح فأنت مأجور والأجر كبير، فلكن تحديده وتقديره عند الله. لكن أنت إذا أديت على وجه صحيح وبنصح واجتهاد فأنت مأجور، والتقدير عند الله سبحانه وتعالى. تكلمنا بارك الله فيك أن الغسل في المدينة ولبس الإحرام في المدينة لا مانع منه، لكن يكون الإحرام إن شاء الله من أبيار علي. هل يجوز الذي يأتي من الإمارات وعمان أن يحرم قبل أن يأتي المدينة وذو الحليفة؟ يا أخي، الإحرام ينعقد، إذا عقدت الإحرام نويته انعقد، فلكن يكره إلا من الميقات. ولو نويت من المدينة أو ما قبل المدينة أو من بلادك هناك عقدته ونويت الدخول فيه دخلت على القول الصحيح، لكن فاتك الأفضل. الحاج المتمتع إذا زار المدينة وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة ثم أتم عمرته، إذا رد الذهاب إلى جدة لحاجة، هل يحرم للحج من جدة؟ يا أخي، إنسان لما أنهى العمرة ذهب إلى جدة وبقي إلى يوم 8 فهو يحرم من جدة، وإن كان أنه يريد الرجوع إلى مكة، يعني مكث يوم يومين في جدة ثم رجع إلى مكة فهو يحرم من مكة. هل المفرد ليس عليه هدي ولو هو مقتدر؟ نقول نعم، لا هدي عليه، لكن إن كان من باب الإهداء للبيت فهو لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه في حجته شات واحدة شات، ومع هذا ذبح 100 من الإبل، ذبح 100 من الإبل والواجب عليه شات واحدة، فاللي بيهدي جزاه الله خير. هل يجوز أن أكثر من النوافل في هذا المسجد ومسجد الحرام؟ يا أخي، هذه فرصة العمر، فرصة العمر العظيمة حيث شرف الزمان والمكان اجتمع ولله الحمد منا، شرف المكان المسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، وشرف الزمان 10 الحجة من أفضل أيام الدنيا. هل هناك حديث في صلاة 40 وقت في المسجد النبوي؟ يا أخي، ورد حديث لكنه ضعيف لا يعول عليه. أما فضل يوم عرفة يا أخي، فعرفة أفضل يوم من طلعت عليه الشمس، أفضل يوم من طلعت على الشمس يوم عرفة، يعني هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق بدون استثناء، ولا أعلم أحد خالف في هذا. واقتضت ما في مانع، نعم كله هل يجوز الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية بعد الزوال يعني الظهر، لكنه لم يحدد النهاية. فلو رمى الإنسان ليلا بعد العشاء الساعة الثالثة الرابعة لا حرج إن شاء الله. هل يجوز لجماعة حافلة واحدة أن يلقوا أن يحلقوا لبعضهم مع العلم أن لا يحلق لم يحلق رأسه؟ ما في مانع، يجوز للمحرم أن يحلق شخص يريد أن يتحلل أو يحلق رجل ما أحرم كليا، ما في مانع. نحن نقول نحن في بلاد الكفار، فهل يجوز لنا الأكل من طعامهم؟ يقول الله تعالى إلا لن تعرف من الحرام كالخنزير ونحوه أو الخمر فلا تقربه، هذا قبيح نجس مضر بالدين والدنيا. أما طعامهم من حيث هو فيجوز الأكل منه، لأن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر الآية، فأباح الله لنا طعامهم وأباح لهم طعامنا. خلاف النساء، فإن نساء المشركين نساء اليهود، نساء اليهود ونساء النصارى يحل للمسلم أن يتزوج منهن إذا آمن على دينه وكانت محصنة طيبة عفيفة متعفاف، وغلب على الظن إن شاء الله أنها تسلم فيجوز، وليس هو الأولى خشية أن يظهر أمر ما كان يظنه. أما تزوج الكافر بالمسلمة فلا يجوز بحال من الأحوال أبدا. أقصد أكثر النوافل، أن أصلي مثلا بين الظهر والعصر 20 ركعة أو أزيد، وصلاة الليل أكثر 11 ركعة. يا أخي يقول الله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ما دام الوقت ما هو وقت نهي صل ما بدا لك، أما بعد العصر فهو وقت نهي ما عدا تحية المسجد. ومن قال، سمعت أن فيه من قال أن الفضل يختص بالفريضة دون النافلة، مثل 1000 صلاة هو الفريضة دون النافلة، و100 صلاة من الحرام هو الفريضة دون النافلة، هذا لا صحة له أبدا، بل الفضل للفريضة والنافلة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا صلاة، ما قال فريضة في مسجدي هذا. رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم عربي مبين وفصيح وأعطاه الله جوامع الكلم، لا يمكن أبدا أن يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة من سواه ويقصد ذلك الفريضة، يعني في التباس صلاة نكرة تعم أفراد الجنس جنس الصلاة. هذا القول الصحيح أن تعم الفرائض والنوافل. لي أخت عمرها 58 سنة وعندها مال وليس عندها محرم، وهي في فلسطين وقدمت للحج أكثر من مرة ولم يوافق لها لعدم وجود محرم، فهل يجوز أن توكل عنها للحج من لا من مالها؟ يا أخي إذا أن المرأة حجت بدون محرم فالحج صحيح، ولو هي الفريضة سقطت عنها، لكنها تأثم بالتساهل بالمحرم، والمحرم ضروري للمرأة في الإستار. للحج خلاص يا أخي، إذا ما وافقوا عليه إن حجت فالحج صحيح، حجتش خلاص وإن بقيت فهي معذورة. ما توكل؟ لا لا ما توكل الآن، الآن هي قوية، يمكن إن شاء الله العام القادم حصل له الذي يليه، وإن توفاها الله فقدرة تحج عنها. الرجاء أن يقول لنا الشيخ ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دنا رقع على الصفا. إذا رقى الإنسان على الصفا أو على المروة، فالدعاء المسنون أن يتجه للقبلة ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن كرر هذا الدعاء ثلاث مرات ما فيه الآية فهو حسن، وعلى المروة كذلك. يا أخي إذا جئت للمدينة ما تجاوزت ميقاتك، يعني قصدك الجحفة أو الرابط، لأنك لم تذهب إلى مكة، جئت إلى المدينة، ومن المدينة ستحرم من ميقات المدينة من أبي علي وهو أبعد وأشق، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. توفي والدي ونأت له الحج، وبعد عام توفيت أمي أم والدتي، السؤال هل أحج؟ أولا عم أمي. يا أخي إن كانت أمك أدت الفرض ما أدت فقدمها قبل كل أحد. الأم هي الأم أمك هي؟ أيوة أنا لودي حكي الأبي العامية وجيت الآن النية لحكي الأبي. ما والأم ليش؟ والأم ليش تركتها؟ لأن كانت الأم في الأول ما كانت حية، كانت أم حية وبعدين توفت بعد والدي بعام، واللي هي الأولى كانت خالصة للوالد. حج عن والدة؟ تقدر تحجج؟ تقدر تحجج عن الوالدة تدفع فلوس؟ العام القادم إن شاء الله. خيرا إن شاء الله، بس يمكن قد لا يتأتى لك الموضوع. يعني هل أقدم الوالد على الوالدة ولا؟ لا الوالد أقدم. قال رجل يا رسول الله من أبا من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال أبوك في مرة يعني الرابعة. ما في مانع. هم كلهم ما أفرضوا؟ ما أدوا الفريضة؟ هم ما أدوا الفريضة. كلهم؟ ما أدوا الفريضة. الأم أحق. أنوي للأم. نعم. طب كل واحد حج يا شيخ، حج عنه وتوفى أبوه حج وتوفى، حج عنه ما كمل أبوه. أبوه كان حج. إيه. توفى. ها؟ كيف كيف؟ أبوه توفى بعد ما حج. إيه. وعايز واحد حج عنه كمان مرة ثانية. يعني حجتين. حجتين عنه في ها؟ والد حج الفريضة. إيه؟ وأنا عايز أنه عنه حج ثاني. والله لو جعلت عن نفسك هو أحسن لك، لأنه أدى الفريضة وأنت تنفل عن نفسك. وأنا اقرأ سؤالي أولا. خرجت سائقا لحافلة محرمة بالعمرة من المدينة، ثم رجعت مرة أخرى ونويت الإفراد في الحج، هل هذا يجوز؟ يا أخي أنت نويت الإحرام بالعمرة، لكن هل أديت العمرة أم لا؟ يعني طفت وسعيت وقصرت، ثم تأتي بالحج، إن جئت به من الميقات ما عليك هدي، وإن انتظرت في مكة حتى يوم 8، هذا متمتع قال حتى يوم 8 وأحرمت بالحج من مكة لا مانع. ما مقدار المصلي من مكان السترة؟ يعني ممكن تقدر بمتر ونصف أو متر وشيء من موقع رجليه تقريبا، ما حكم أن يصلي بعيد من المحراب؟ ما حكم من يصلي بعيد من المحراب؟ وكذا يا اخوان حتى يكون بينه وبينها مقدار صف او صفين، ما هو واضح السؤال؟ ها قدام الإمام، قدام الإمام لا يجوز، بعض العلماء يرى أن الصلاة باطلة. الإمام بعيد عن المحراب ينبغي إذا صلى إلى سترة أن يدنو منها، الإمام أو صلاة منفرد، السترة التي تصلي إليها أمامك ينبغي القرب، البعد ما هو جيد. الصلاة صحيحة بكل حال، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي إذا صلى الإنسان لا سترة أن يدنو منها كما جاء الحديث بذلك. هل يجوز طواف الإفاضة ما بعد 3 أيام من العيد؟ يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله. ما حكم الحجاج الذين ايش يطعون الحجاج الذين على الارض حتى الموت؟ والله يا اخي اعوذ بالله، والله ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، كتبنا على من اجل ذلك، كتبنا على بني اسرائيل انه ما قتل نفسه بغير الناس فكانما قتل الناس جميعا. واذا كان الانسان اعطى والله قوه نشاط يستغله في اذى المسلمين، اسال الله العفو والعافيه. الرسول اللهم صل وسلم عليه يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة الله وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. لذلك لو هدم إنسان لقدر الله الكعبة، وآخر قتل مؤمنا بغير حق، الذي قتل المؤمن بغير حق أعظم إثما وجرما. على كل لا دخل لنا بحجه، لكنه أثم إذا كان فعله ذا تعمد أو عدم مبالاة، أما إذا كان وقع خطأ غير مقصود، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتح الرقبة إلى آخر الآية، والغالب أن هذا خطأ. فلك بعض الناس يستغل قوته نشاطه وحيوية بدنه يستغل له بالإضرار بالآخرين، هذا أخي لا يجوز، إثم كبير. هل تصلى الصلاة في الأوقات الممنوعة في المسجد الحرام مثل بعد العصر؟ يا أخي إن كنت صليت ضفت بالبيت 7 أشواط نافلة فتصلي ركعتين للطواف ولا بعد العصر، وإن كنت داخل المسجد تريد الجلوس بعد العصر صلي ركعتين تحية المسجد. وأما أن تتنفل نوافل مطلقة بعد العصر ما يصلح لا في الحرمين ولا في غيرهما. والفجر كذلك حتى تتبع الشمس. أثناء الزوال 5 دقائق بس سمى وقوف الشمس 5 دقائق فقط. وشو يعني اللي يمر بالسترة كيف كيف؟ نعم من كره واحد إلا المسجد الحرام فيه استثناء لجل الطواف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف أو صلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. الروضة يمكن تصلي فيها ركعتين نافلة، فلكن في الفريضة مع الجماعة مقدمة الصفوف أفضل وأولى. ها شلون يعني؟ المقصود الروضة ما يصلى فيها تحية مسجد، ما يصلى فيها بعد العصر ولا يصلى فيها بعد الفجر كغيرها يعني الصلاة حالوقات هذه. ها لا تحية المسجد ولا يصلي تحية المسجد فيها وفي غيرها. تحية المسجد يصليها في أي وقت في الروضة أو في غيرها، وأما النوافل المطلقة لا. ذكرت أن طعام الكفار حل للمسلمين، فهل يدخل في الطعام حتى اللحم والدجاج؟ يا أخي أما ما رأيت أن يذبح على غير الطريق المشروع فلا تأكل منه، ولكن من حيث العموم طعام الكتاب، لأنه يذكر اسم الله على الذبيحة، طعام الكتاب حلال إلا فيما إذا عرفت أنه لم يذبح بطريق مشروع تعرفه، أو كان يشتم عليك بلحم الخنزير هذا تبتعد عنه. ها بعيد ايش منو فيه؟ ما هي بلد يعني؟ ما في ذبح شرعي ما يذكون بسم الله بس عليه ما في سكين. لكن اللي يجي إلينا الذي يأتي إلى بلادنا الآن من أي صنفين؟ من أي صنفين تدري؟ يعني من اللي يصعق أم من الذي يذبح؟ ثم يذبح هذا عند كفار. ها يبون الصعق هذا لأجل أنها تضعف دوش بعدين يذبح. لا على كل هذا يحل إذا قال ذكاه قال بسم الله وين ضربها بقى. هل يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين؟ نعم حديث أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين أو قال لا تتراءى ناراهما إلا من اضطر. المضطر لحفن خصه، المضطر ما له سكن وين يروح؟ يلو موجودين في البلاد هذه، والبلاد الأخرى الإسلامية يمكن لا تتقبله، فماذا يصنع؟ جلس. نقول عليك أنك تظهر دينك إن شاء الله، وشعائر دينك لا تجامل فيها أحد، والله يقول إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ثم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنه. كيف؟ لا على كل بلاد المسلمين أين يذهب؟ ماله إلا البقاء فيها ماذا يصنع؟ إذا كان يمكن يجد بلاد أحسن منها لا في مانع. وإذا كانت بلاد الكفار أرفق بالمسلم ويظهر دينه شعائر دينه وأرفق به من بعض البلاد الإسلامية ذهب إلى البلاد. ما هو المقصود بعدم لبس المخيط في الإحرام؟ هل وجود الخيوط في الإزار والرداء؟ لا، المقصود أن يلبس شيء على هيئة الملبوس المعتاد. واجد الأسئلة. ما حكم خروج الدم من المحرم سواء عامدا أو بدون عمد؟ لا مانع ما عليه شيء. الإنسان محرم ممنوع محظورات الإحرام واحد، أم يلزمه هذه الثلاثة المحظورات؟ يعني فعل ثلاث محظورات إيه وارتكب ثلاثة محظورات، هل يجزي هذه الواحد؟ نقول إذا كانت الثلاثة من جنس واحد ولم يخرج فدية فيه كافية الواحدة، وإذا فدى وفعل المحظور ثانية لابد من ثانية. وإن كانت المحظورات متنوعة هو لابد كل واحد يبي نوع، مثل الحلق واللبس، لبس وحلق عامد، لبس وتطيب عامد، هذه أنواع ثلاثة. لكن لو لبس ثم لبس ثانية قبل أن يفدي ثم لبس ثالثة نقول فدية واحدة. هل يجوز التطوع في السعي؟ لا. وأما قول الله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم في جميع ما يصلح التطوع فيه، تطوع الصلاة والحج والصيام كثير، لكن السعي لا تطوع فيها، ما تجيب إلا الفرض اللي واجب عليك بس. عندي من الأولاد 18 وقد عمدت زوجتي في الولادة الأخيرة إلى عملية منع الإنجاب فوافقت، هل علينا إثم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت أتت في 18 فما شاء الله ولا هنيئا لكم، أعاننا الله وإياكم وسيكون الأجر أكثر وأكبر إن شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كل ولد يأتي أو بنت فهو يأتي برزقه. هل يجوز حمل كتيب يحمل أدعية لمن لا يحفظها أثناء الحج؟ والله يا إخوان الجواز يجوز ولكن تركه أولى، لأنه يشغل البصر هذا يشتغل بالنظر، ومطلوب من الإنسان أن يستكين وأن يخشع. والدعاء ما في أحد معاصى الدعاء أبدا، ما هو صحيح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه أجمع دعاء، أجمع دعاء ولا في أحد ما يحفظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.